بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين. التبشير يكون بالخير والنذر يكون عن الشر، والعلة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الرسل مكملين للأدلة وموضحين لها، وإلا فالأدلة كثيرة. وقوله ونؤمن بأن أولهم نوح عليه السلام، لقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقال والنبيين من بعده، فجعل النبيين كلهم بعد نوح. وأما قبل نوح كان الناس على الهدى على الإسلام، وإنما حدث الشرك فيما بعد، فأرسل الله جل وعلا نوحا لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ثم تتابعت الأمم على الشرك من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، فأرسل الله جل وعلا رسله تترى، يعني تتتابع. ولكن الذين أخبر عنهم وذكرت أسماؤهم لنا في القرآن هم 25 نبي، وقد قال الله جل وعلا: ورسلا لم نقصصهم عليك. هناك رسل لم يذكرهم الله جل وعلا، وقوله إن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى إلى آخره. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نفضل بين الرسل، وقال: لا تفضلوني على موسى فإنه ينفخ في الصور فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصاقة الصور في صاقة الطور. يعني أنه صعق يوم سأل ربه جل وعلا أن يري أن يرى إليه. فهذا له سبب، وذلك أن التفضيل إذا كان من جهة التعصب أو جهة الاحتقار فإن هذا محرم لا يجوز، أما إذا كان من جهة الخبر إظهار ما فضل الله جل وعلا به بعضهم على بعض، فقد قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم قال إنهم هؤلاء الخمسة محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، أنهم هم الذين ذكروا في هذه الآية، وكذلك في الآية الأخرى قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. يعني ذكروا جميعا في آيتين في كتاب الله. ولهذا قال بعض العلم إنهم هؤلاء هم أولو العزم الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا. نعم. قال: نعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أفضل الشرائع هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي أنزل الله جل وعلا فيها كتابه المهيمن على جميع الكتب، فهو أفضل الرسل، وشريعته هي أفضل الشرائع بدليل النص: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. فالذي جمعت الأديان كلها هذه الشريعة، وهي أشد الشرائع في التوحيد وأسهلها في العمل، يعني في الأحكام وما شرعه الله جل وعلا، فإنه أراد بنا اليسر ولم يريد بنا العسر. نعم. يجيرني من الله. نعم. والرسل من رحمة الله جل وعلا أن جعلهم من جنس من أرسل إليهم حتى يتمكنون من الخطاب معهم والأخذ معهم والتفاهم. والكفار كانوا يقترحون على الله جل وعلا شيء لا يستطيعونه، أن تكون الرسل من الملائكة، ولهذا قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنهم لا يستطيعون أن يأخذوا من الملك، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني يلتبس عليهم الأمر، يقول هذا ليس ملك، هذا بشر. فهذا من رحمة الله جل وعلا. أما اقتراحات الكفار فهي اقتراحات غير معقولة، وليس قصدهم بذلك أنهم يريدون الشيء الذي ينفعهم أو يؤمنون به، وإنما يتعللون لله جل وعلا بما تزينه لهم عقولهم وشياطينهم. وقوله إنهم بشر مخلوقون، ليس هناك من يقول إنهم أرباب وأنهم آلهة وأنهم غير مخلوقين، ولكن يعني هذا يجب أن يعتقد وهو واقع. الله جل وعلا يقول لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني أنه فضلنا بكونه يوحى إليه أنه رسول من عند الله جل وعلا. والرسل هم أفضل الخلق، يعني هم أفضل بني آدم على الإطلاق. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، والملائكة، والخلاف لا طائل تحته ولا فائدة فيه. الله جل وعلا أخبرنا أن أتقى، أن أفضل وأكرم من يأتي إليه من كان أتقى لله جل وعلا، ولا شك أنهم أتقى الناس وأعلمهم بالله، فهم خير الناس. نعم. وأخبر جل وعلا أنهم تبرأوا مما يدعى لهم أنهم ملائكة أو أنهم يملكون مع الله شيء من خزائن وغيرها، وإنما هم مكلفون مأمورون بشيء يؤدونه إلى عباد الله جل وعلا، وإن كان المشركون يقترحون أشياء لا وجود لها، ولكن اقتراحاتهم كلها من باب التعنت والتكبر ورد الحق. قالت قريش أشياء عجيبة: ولن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة. وقالوا أشياء كثيرة جدا، وكل هذا من باب العناد، وهذا كله يدل على حلم الله جل وعلا، وإلا قد تبين لهم الحق فردوه بهذه الأمور التي لا تعقل. نعم. وقال في أوله نوح: ذرية هذه أوصاف الرسل، نؤمن بأنهم عبيد، يعني أن الله تعبدهم بأمره ونهيه، وأنهم أكمل الناس عبودية لله جل وعلا. الله أكرمهم بالرسالة ووصفهم بالعبودية، بل العبودية هي أعلى مقامات الطاعة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وهم أيضا قاموا بما أمرهم الله جل وعلا، ولهذا سمى نوحا شكورا، وكذلك غيره. قال تبارك الذي نزل على عبده، نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير عبده، يعني أضافه إلى نفسه، وهذه إضافة تشريف. وكذلك قال عبادنا إبراهيم وإسحاق، هو أضافهم إلى نفسه وكفى بهذا شرفا أن يضافوا إلى الله جل وعلا. وذكر أنهم أولو الأيدي، الأيدي يعني القوة في طاعة الله جل وعلا، والأبصار يعني العلم والمعرفة والاهتداء. نعم. نعم أيضا، ونؤمن بأن الله ختم الرسالات بمحمد، هذه العقيدة يجب أن تعلم لكل مسلم، أنه ليس بعده رسول صلوات الله وسلامه عليه، فكل من يدعي نبوة بعده فهو كاذب. ولهذا أخبر أنه سيكون بعده 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وهو خاتم النبيين. فالنبيون ختموا به صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده. أما عيسى عليه السلام حينما ينزل فهو يحكم بشرعه ولا يأتي بشرع جديد، فيكون من جملة أمته، بل هو أفضل أمته صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. نعم. نعم، ونؤمن بأن شريعته هي دين الإسلام، وهذا أمر واضح وظاهر. ومن ابتغى غير شريعة الإسلام فإنه خاسر وعمله مردود. إن الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام في الواقع وصف لكل دين رسول، كل الرسل هكذا دينهم الإسلام. ومعنى الإسلام الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بما أمر واتباع وانتهاء عما نهى عنه وزجر. ولكن هم متفقون في التوحيد، أما الشرائع فهي تختلف. الشرائع هي فيها الأمر والنهي، أما التوحيد فهو دينه من أول الرسل إلى آخره، وهو الذي رضيه الله جل وعلا، وهو عبادته وحده، ولم يرضى أن يعبد غيره في أي وقت كان. فمن مثلا سلك غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به الرسالات فإنه سوف يكون من الخالدين في النار. ولهذا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وهذا قد تعجب الإنسان منه، أن إنسان يقول من هذا، وقد وجد الآن من يقول بذلك، يقول دين النصارى واليهود أديان سماوية وأهلها ناجون، وهذا إما أن يصدر عن جاهل لا يدري ما يقول، أو يكون إنسان يقترع على الله أن يكون ذلك. ومثل هذا يقال إنه ما دخل في دين الإسلام ولا عرف. ولهذا يقول الشيخ: فمن قال مثل هذا فإنه يكون كافرا، وإن كان قبل ذلك مسلم فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب ولا وجب قتله مرتدا. نعم. هذه الطريقة التي ذكرها الله جل وعلا من كل رسول، إن من كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم، لأن الرسل كلهم جاءوا بعبادة الله وحده، وكلهم جاءوا بالحق من الله، وكلهم على هدى، فمن استجاب لهم وأطاعهم فإنه المهتدي، ومن استجاب لواحد لزمه أن يستجيب للجميع. أما من رد دعوة واحد منهم فقد رد دعوة الجميع، هذا شيء لا يقبل التجزئة. فهذا الذي ذكر الله جل وعلا أن من فرق بينهم، يعني قال أؤمنوا ببعض وأكفروا ببعض، أولئك هم الكافرون حقا. ومن آمن برسول لزمه أن يؤمن بجميع الرسل، والله جل وعلا قد أخذ الميثاق عليهم على الرسل، أنه إذا جاء رسول من عند الله أن يؤمنوا به وينصروه يتبعوا، فكيف بقية الناس؟ نعم. يعني مكذب لقول الله جل وعلا: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولأحاديثه الكثيرة التي جاءت أنه هو خاتم الرسل، وختم النبوة كان بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا شيء ظاهر، ونؤمن بأن للنبي خلفاء راشدين خلفوه في أمته. الخلافة يعني أنهم حكموا بما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلافة كما جاء في حديث السفينة أنها 30 سنة، وانتهت بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية، انتهت 30 سنة. ولهذا معاوية هو أول الملوك، أول ملوك المسلمين. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن فأولى هم الخلفاء، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الراشدون، الذي قال في الوصية وتمسكوا بما بسنة الخلفاء الراشدين بعده. وأولهم وأولاهم وأفضلهم هو أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق. وقد اختلف العلماء هل خلافته بالنص أو إنها بالمبايعة. الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم شار إليها وهم أن يكتب له، ولكنه ترك ذلك ورأى أن اجتماعهم عليه أنه أبلغ من أن يكتب فيه نص. ولهذا أمره أن يصلي في الناس لما مرض، ولما رجع في هذا غضب وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم فيها حديث كثيرة تدل على هذا، مثل حديث الرؤيا، يقول رأيتني على قليب أنزع منها، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم خلفني أبو بكر ليريحني. الإراحة معناها الموت. نزع ذنوبنا ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فما رأيت عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطر. والحديث في هذا، الحديث في هذا كثيرة، حتى إن بعض أهل السنة قال إن هذا بالنص، أو نص على ذلك. فقد جاءته امرأة كما لحاجة فقال ائتيني غدا، فقالت أرأيت إن لم أجدك، يعني مت، قال إن مت إن لم تجديني ائتي أبي بكر، إلى غير ذلك. ثم الخلفاء فضلهم على ترتيبهم في الخلافة. أما الذي يقدم مثلا علي على عثمان فهؤلاء يسمون الشيعة القدامى. ثم بعد ذلك رجعوا عن ذلك، أو رجع أكثرهم. نعم. لكن صحيح أن أبا بكر أفضلهم على الإطلاق، وهذا في أدلة كثيرة، إن الله اختاره أن يكون صاحبا له. ولهذا قال جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحبه. ولما حصل بينه وبين من الأمور التي غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه وبين عمر غضب غضبا شديد، صار بينه وبين عمر خلاف، وكأنه أغضبه، فأتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره أو يشكو إليه. فجاء عمر بخلفه وقد ندم على ما صار، فلما جاء غضب عليه غضبا شديد، قال هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فصار يقول أبو بكر أنا أظلم يا رسول الله، أنا أظلم، حتى رضي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه أعلمهم وأفضلهم، والنصوص في هذا كثيرة. في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، وقال ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، وقال لو اتخذت خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله، إلى غير ذلك. الحديث في هذا كثيرة جدا. ثم بعد ذلك عمر، كان عمر مع أبي بكر دائما يكونان عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهما، فإنه جاء في الصحيح أنه كان يحدث أصحابه وقال إن رجلا كان يسوق بقرة ثم ركبها، فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، فقالوا سبحان الله بقرة تتكلم، فقال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر معهم في ذلك المجلس، إلى غير ذلك. نعم. يعني خيرية الأمة لهذا، لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فإذا لم توجد هذه الصفات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، فلا خير فيهم، فهم مثل غيرهم. نعم. يعني جاء في هذا نصوص، يقول خير الناس من بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وثم هذه للترتيب. ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، إلى آخر إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن الصحابة هم أفضل الأمة، بل هم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، فهم أفضل هذه الأمة وأفضل من غيرها، وهم الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا في سبيل الله، وهم الذين حملوا الشرع إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فهو يطعن في الإسلام، بل يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذين يطعنون فيهم ينكرون مثل هذا، ولكن هذا الواقع، لأنه إذا كان ناقل الدين الإسلامي كافرا أو مرتدا أو أنه غير أمين فالدين الإسلامي باطل، لهذا صاروا يركزون على الطعن فيهم لأجل أنهم يريدون أن يبطلوا دين الإسلام ولن يستطيعوا ذلك. نعم. الذي جرى بين الصحابة أخيرا يعني في خلافة علي رضي الله عنه، هذا أمر وقع بالاجتهاد، فالمصيب في هذا الاجتهاد له أجران والمخطي له أجر، وإن كان في الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها النهي عن الفتن، ولكن شيء لا بد منه، لأن القيام بالخلافة واجتماع المسلمين على خليفة هذا أمر شرعي لا بد منه، فصار القتال في أمر قدره الله جل وعلا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الفتنة أو الدخول فيها في أحاديث كثيرة، ولهذا أكثر الصحابة لم يدخلوا فيها، وإنما دخل فيها بعضهم، ودخولهم فيها اجتهاد يرون أنه شيء واجب عليهم، ثم هذا ما دام أنه في اجتهادهم وأنهم دخلوا ذلك يرون أنه من الواجب، الواجب الإعراض عن الشيء الذي جرى بينهم، لأنه لا فائدة في ذكره، لهذا ينص أهل السنة على ذلك، ولأن الأمور التي تذكر عنه في هذا قد نقلها من ليس بمأمون فوقع فيها زيادات ونقص وتحريف، والذي نقل على وجهه هم فيه معذورون بل هم فيه مأجورون، هذا الذي يجب اعتقاده. نعم. ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم، الواقع أنه ليس عندهم مساوئ يعني تذكر، ولكن الذنب لا يسلم منه واحد، ولكن إذا وقعوا في ذنب لن فهم يتوبون منه يستغفرون ويعرفهم أقرب الناس وأولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم تربوا على يديه وأخذوا العلم والإيمان عنه، فهم صاروا بذلك لهم ميزة عظيمة، ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه رضي عنهم، أنه رضوا عنه، ذكر ذلك في آيات كثيرة، أنه في كونهم كما قال جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل المتبع لهم يشترط فيه أن يكون بإحسان، أما يتبعهم بغير الإحسان فلا يدخل معه، وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك رحمه الله: كل من غاضه شأن الصحابة فليس بمؤمن لهذه الآية، لأن الله جل وعلا يقول: ليغيظ بهم الكفار، في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا يثني عليهم، والله علام الغيوب، لا يمكن أنه يثني على أحد وهو يعلم أنه يرتد ويموت على الكفر، تعالى الله وتقدس. ثم الآيات التي ذكرها الله جل وعلا: ولكن فضل بعضهم على بعض، فالذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا أفضل من الذين آمنوا بعد الفتح وقاتلوا وأنفقوا، والفتح هو صلح الحديبية، وذلك لشدة الأمور، لأنه أولا كانوا مطاردين من كل مكان، وكان كل من في جزيرة العرب حرب عليهم، فصبروا وصاروا جيشا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم لما حصل فتح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم رأوا ضعف قريش وأنها لا تستطيع أن تقاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلبوا الصلح وطلبوا أن يكون بينه وبين هدنة 10 سنوات. ثم بعد ذلك أخبر بالذين يأتون من بعدهم كلهم، ليس فينا نحن، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من لم يكن بهذه الصفة فلا يجوز أن يعطى من الفيء شيئا وليس هو منه. نعم. ونؤمن بيوم القيامة، يوم القيامة المقصود به كل ما يكون بعد الموت، وهذا الإيمان به على حسب الأخبار التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء التفصيل بذلك تفصيلا بينا واضحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإنسان الذي يتتبع أحاديث الرسول كأنه يشاهد يوم القيامة وما يكون فيه، فيجب أن يؤمن بهذا كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الذي أخبر الله جل وعلا به بالتفصيل والبيان والإيضاح، وهذا يدلنا على نفخ الصور مرتين فقط، المرة الأولى لموت من كان حيا، والثانية لبعث الأموات كلهم. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40. قال لأبي هريرة سنة، فقال: أبيت، يعني التمييز لم يذكر، والظاهر أنه 40 سنة، والله أعلم. فيقوم الناس من قبورهم كما ماتوا بأوصافهم وحلياتهم، لأنهم في البعث مثل ما ماتوا حتى يبقوا معروفين، ومن كان حق على أحد يتعلق به يعرفه أنه فلان ابن فلان، وإنما يحصل التغيير فيما بعد. نعم. الصحائف صحيح أنها الصحف التي تكتبها الملائكة من الأعمال، وأن هذه هي التي تخرج الإنسان، وهي التي ألزمها كل إنسان وتخرج له يوم القيامة ويقال له اقرأ كتابك، يعني أعمالك التي سجلت عليك في حياتك الدنيا كلها، فيقرأ كل شيء عمله يجده فيه. فلهذا يقال كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا، يعني أنه لا حجة له. فهذا قد ذكره الله جل وعلا في آيات عدة. نعم. الموازين جاء ذكرها في آيات متعددة، وجاءت بهذه الصيغة موازين يعني جمع، ولم تأتي مفردة بالنسبة للموازين التي توزن بها الأعمال، وهي الذي رجحه كثير من العلماء أنه ميزان واحد، ولكن جمعت بالنظر إلى كثرة الأعمال التي توزن بها، والذي يوزن هو العمل وصاحب العمل كذلك، كما جاء بنصوص كثيرة أنه يؤتى بالرجل الكبير السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، وأنه يؤتى وأكثر وأثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، لغير ذلك ما يدل على أن الميزان يوضع به صاحب العمل والعمل كلاهما. ثم هذا لكمال عدله جل وعلا، فإنه يزن السيئات والحسنات، فمن رجحت سيئاته فهو من أهل النار، ومن رجحت حسناته ولو بمثقال ذرة فهو من السعداء من أهل الجنة، كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. يعني الشفاعة يقصد بها الشفاعة التي تكون في الموقف، فهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنه يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، يعني أنه أمر شديد، وإلا هم يطيقونه ويبقون أحياء، غير أنهم يصيبهم أمر عظيم جدا، حتى بعضهم يتمنى أن يقضى بينهم ولو إلى النار. فعند ذلك إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، فطلبوها من أبيهم آدم ثم من إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لأجل أن يظهر الله جل وعلا كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيعطاها الرسول، والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله جل وعلا كما تبين ذلك في كتاب الله. فالشفاعة لها شرطان، الشرط الأول أن يكون المشفوع له قد رضي الله عنه، والشرط الثاني أن يأذن الله للشافع. نعم. نعم. والشفاعة تقع أيضا بعد ذلك، بعدما قبل أن يدخل من يستحق النار فيشفع فيهم وهم يستحقون دخول النار ألا يدخلوها، وكذلك إذا دخلوها تتكرر الشفاعة، ليست من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل من النبي ومن المؤمنين ومن الأطفال الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم فقط، وكذلك الشهداء يشفعون أيضا في أهليهم، والملائكة تشفع، وكل ذلك بإذن الله وأمره جل وعلا، فإنه يأمرهم بالشفاعة فيشفعون، ولكن يحد لهم حدا، يقول هؤلاء اشفعوا فيه، فهم لا يشفعون إلا فيما أمرهم الله جل وعلا فيه. وهذا جاء صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه معلوم في كتاب الله. فالشفاعة في كتاب الله نوعان: شفاعة باطلة غير واقعة، وهي التي تطلب من غير الله بدون إذنه كما يزعمه المشركون قديما وحديثا، والثانية واقعة، وهي التي تكون بعد ما يأمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع. نعم. الحوض هو مجتمع الماء، والآن نسميه البركة، ولكنه حوض عظيم كبير جدا، ولهذا قال إنه مسيرته شهر كما ثبت في الحديث، وعرضه شهر، ونجومه عدد، وكيزانه عدد نجوم السماء، وذكر أن لونه أبيض من اللبن، وحلاوته أحلى من العسل، ورائحته أحسن من المسك، وفيه نزابان يصبان من الجنة، ومن يرده يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فيكون في الموقف والله أعلم، ويزاد عنه الذين خالفوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أنه يأرده رجال، يقول فأعرفهم، لأنه يعرف أمته بأنه يأتون غرضا محجرين من أثار الوضوء، يقول فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم فأقول ما لهم، فيقولون ما تدري ما صنعوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم، فأقول سحقا سحقا. نعم. ما معنى ذلك؟ أنه يزاد عنه الذين خالفوا سنته صلى الله عليه وسلم، والذي يذودهم هم الملائكة. نعم. الصراط هو المعبر إلى الجنة، ويكون من فوق جهنم، لأن جهنم يؤتى بها وتحيط بأهل الموقف كلهم من جميع الجهات، فلا عبور إلا من فوقها. وهذا الذي فسره بعض الصحابة، فسر بعض الصحابة قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، إن الورود هو العبور عليها، لأن الورود في اللغة هو الدخول في الشيء، ولذلك وردت البلد يعني دخلت، وردت الماء يعني شربت منه. فالله جل وعلا أخبر أن كل واحد منا سوف يرد النار، ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا عبور إلى الجنة إلا من فوق الصراط، والصراط العبور عليه في الحقيقة ليس بالمشي والقوة البدن، وإنما هو بالأعمال، فمن كانت أعماله صالحة مستقيما على الهدى الذي جاء به المصطفى استقام على ذلك الصراط، بل أسرع فيه وعبر. والناس فيه تختلف مسيراتهم اختلاف عظيم، فمنهم من يكون سرعته كلمح البصر، سرعة هائلة يعني أسرع من الصواريخ، ومنهم من يكون سرعته كلمح البرق، ومنهم من يكون كالريح، وهكذا إلى أن يعجزوا فيحبو مرة ويسقط أخرى، ومنهم من لا يستطيع أصلا وكردس في النار نسأل الله العافية. وهذا أمر هائل جدا، يجب أن يستعد العبد له ويعلم أنه سوف يعيش وما ذكر كله، وكل هذه الأمور جاءت النصوص فيها واضحة جلية، فيجب الإيمان بها ثم العمل، العمل لأجل ذلك، مجرد بس إيمان يقول أعرفها ثم أؤمن بها. نعم. نعم. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر ما يحدث يوم القيامة وفي الموقف وفي القبر أيضا كما مضى، فيجب على العبد أنه يستعد لذلك ويسأل ربه جل وعلا أن يعينه على ذلك وأن يرزقه الاستقامة في هذه الحياة حتى يستقيم على صراط الله الذي ينصبه على النار. نعم. يعني هذه الشفاعة الأخرى التي تخصه صلى الله عليه وسلم، وهو إذا خلص أهل الجنة من العبور على الصراط حبسوا قبل وصولهم إلى الجنة، ثم اقتص منهم مظالم كانت بينهم ونقوا وهذبوا وأزيل ما في قلوبهم من غل أو حقد على أحد بعضهم على بعض، فإذا صفوا أذن لهم في دخول الجنة، ولا يدخل الجنة إلا إذا شفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه يأتي إلى باب الجنة ويطرقه فيقول خازنها من؟ فيقول أنا محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له، أول من يدخل الجنة أمته، ولكن أولهم 70,000 الذين يذهبون إليها والناس يحاسبون بلا حساب ولا عقاب. هذا قد يكون خارجا عن هذا يعني هذا الدخول الذي يكون بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال، يقول شرح الحديث لما قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قل لعل أسعد الناس هم الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب شفاعته، لأنهم لا يذهبون قبل أن يأتي الله لفصل القضاء، إذا جاء لفصل القضاء هم أول من يذهب إلى الجنة. نعم. ويجب أن يؤمن العبد بالجنة بوجود الجنة والنار وأنهما أعدتا للعباد من الجن والإنس، القول الصحيح من الجن المؤمن منهم يدخل الجنة والكافر في النار بلا شك، وأكثر الخلق كفار، فإذا سكان النار أكثر، غير أن الجنة واسعة جدا، فالإنسان قد يرى في منزله مسيرة آلاف الأيام أو مئات الأيام كله يكون ملكا له، ولا قيمة للدنيا عند ذلك ولا وزن أصلا، وفيها ما لا يعلم ولا يعرف حتى تدخل، لأن الله جل وعلا يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، عين لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من غيره، يعني فيها من النعيم الذي يلتذ به في النظر ويلتذ به في السماع ويلتذ فيه في المآكل والمشارب وغيرها، والنار نسأل الله العافية على ضد ذلك، وعدة للظالمين الكافرين وكلاهما لا يفنيان أبدا ما دامت السماوات والأرض، كما قال جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أما الخلود الأبدي في الجنة فهو كثير جدا ذكره، أما النار فقد جاء في ثلاثة مواضع في كتاب الله. الموضع الأول هذا الذي ذكره، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والموضع الثاني في آخر سورة النساء في خلود الكافرين فيها أبدا، والموضع الثالث في آخر سورة الجن. أما بالنسبة لأبدية أهل الجنة فهي كثيرة جدا، ولكن صحيح أن القول بأن شيء من ذلك يفنى أنه قول باطل وأنه من أقوال أهل البدع. نعم. ونشهد بالجنة بكل ما شهد لهم كتاب والسنة بالعين أو بالبصر، ومن الشهادة كعين الشهادة في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم مما عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشهادة بالبصر شهادة لكل مؤمن أو تقي، ونشهد بالله بكل ما شهد لهم كتاب والسنة بالعين أو بالبصر، ومن الشهادة بالعين الشهادة في أبي لهب وعمر وحي المزاعي ونحوهم، ومن الشهادة بالبصر الشهادة الشهادة في معناها أنها أنه يعين الإنسان يقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، وهذا لا يجوز إلا إذا كان عن خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الوصف فهو سهل، الوصف ما فيه تعيين، يقول كل من مات كافرا فهو في النار، كل من مات مشركا فهو في النار، كل من مات منافقا فهو في النار. أما بالنسبة لأهل الجنة فنقول الجنة لكل متق بر سعيد، فالذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ويستقيم على شرع الله يقول إنه من أهل الجنة بالعموم فقط، أما في التعيين فلا يجوز أن يعين شخص مهما بلغ من التقى ومن العمل الصالح حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أو ربنا جل وعلا هو الذي يعينه. وقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة في أعيانهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة وسعد وسعيد والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن عمر كثير جدا، بل قال ابن حزم رحمه الله في الكتاب الفصل كل الصحابة في الجنة، النصوص التي جاءت من ثناء الله عليهم ورضا الله عنهم. أما من النصوص الخاصة فقد جاءت في أهل الحديبية، يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، ولما جاء غلام حاطب بن أبي يلتعة الذي صار له ما صار من كتابته للكفار جاء النبي يشكوه قال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، فقال كذبت لا يدخل النار إنه ممن شهد بدرا وبايع بيعة الرضوان. فكذلك أهل بدر فهم من أفضل الصحابة، وكذلك أهل بيعة العقبة وغيرهم. وعلى كل حال الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق، والله جل وعلا كريم جواد فقد وعدهم الخير. أما الشهادة فالإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، ولهذا قل ما نشهد الإنسان بعينه ولا في الجنة ولا في النار، ولهذا يقول أهل السنة في كتب العقائد لا نشهد لمعين من أهل القبلة لا بجنة ولا نار، فهم يقيدون هذا بأهل القبلة. أما الكفار إذا ماتوا على الكفر فهم من أهل النار. نعم. هذه أيضا من أمور الآخرة وهي الفتنة في القبر، والفتنة معناه الامتحان والاختبار، هذه الفتنة. فإنه يأتي إلى المقبور إذا وضع في قبره وولى عنه أصحابه، كما جاء النص في هذا، يأتيه ملكان ويجلسانه ثم يسألانه عن مسائل ثلاث. قال: من ربك؟ فإذا قال ربي الله، قال له: وما دينك؟ إذا قال دين الإسلام، قال له: ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله. فيقول: أن إلهي. وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقول: أن له: قد علمنا. ثم يفتح له باب إلى النار، يقول: انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فينظر إليهما معا هذا وهذا، فيزداد غبطة وسرورا، ويقول: دعاني أذهب إلى أهلي مسكني. فيقولان: لا، نم وستذهب إلى أهلك ومسكنك. فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي. أما إذا كان مرتابا أو كافرا مشركا وفاجرا، فإنه يتلعثم ولا يستطيع أن يجيب. إذا قال من رب، قال: ها لا أدري. وقوله: سمعت الناس يقولون شيء فقلت، يعني معناه أنه مقلد، أنه لا يعرف ربه جل وعلا بالنظر ولا بالاستدلال. وكذلك مثل ذلك النبي، إذا قال له: من هذا الرجل؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت مثله. عند ذلك يضربانه بمطرقة من حديد يلتهب عليه قبره نارا، يصيح صيحة يسمعه كل من يليه غير الجن والإنس. فعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة، وعلى العبد أن يسأل ربه جل وعلا الثبات في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة في القبر عند السؤال وغيره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. يعني الإيمان بأن القبر فيه حياة، هذا أمر واجب، ولكن حياة القبر غير الحياة التي نعيشها الآن، حياة غيبية برزخية الله أعلم بها، ولكن نؤمن أن المقبور يحس ويسمع وينعم ويعذب. والصحيح أن العذاب على الروح والبدن معا وليس على الروح فقط، وإن كان البدن يتحلل ويصبح تراب، ولكن ذرات التراب التي تحللت البدن تألم، يصيبها الألم الشديد. وكذلك أما الروح فلا تموت أصلا، والروح لا تعلق بالبدن، فتعلقاتها بالبدن مختلفة، تعلق في وهو في بطن أمه، وتعلق بعدما يخرج من بطن أمه، وتعلق بعدما يموت في قبره، والتعلق الكامل إذا بعث من قبره وجاءت الروح ودخلت في بدنه. ثم الأمور التي تترتب على هذا وقد ذكرت في النصوص كثيرة، الواجب أن الإنسان يطلب ذلك ويبحث عنه ويؤمن به كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عذاب القبر قد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم له أسباب، من أسبابها المعاصي كلها من أسباب القبر، ولكن عين بعضها مثل النميمة، الغيبة والنميمة من عذاب القبر كما ثبت في الصحيحين. وكذلك عدم التبري من البول، التنزه، فإن البول من أسباب عذاب القبر، كما ثبت عن حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. فكذلك في حديث الرؤيا المشهور الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس يعذبون، وأنه كان تأخر يوما عن وقت صلاة الفجر على العادة، فلما صلى صلاة تجوز بها ثم قال لأصحابه أماكنكم أخبركم ما الذي أخرني، ما قال إني نمت بعدما صليت ما شاء الله، فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما فأتينا على رجل وعلى رجل قائم عليه معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن عينه ومنخره إلى قفاه، ثم إذا فعل ذلك تحول الشق الثاني وصنع به هذا، فإذا انتهى منه إذا الشق الأول قد عاد كما كان فيفعل به كذلك. فقلت سبحان الله من هذا، فقال لي انطلق انطلق، انطلقت معهما فأتينا على رجل نائم عند رجل آخر معه حجر يأخذه ثم يثلغ رأسه فيتدهدأ الحجر فيتبعه، فإذا عاد إليهم إذا رأسه قد عاد فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على بناء أسفله واسع وعلاه ضيق وفيه رجال ونساء عراد، فيأتيهم لهب من تحته النار فيصيحون، فقلت سبحان الله ما هؤلاء، فقال لي انطلق انطلق، فأتينا على رجل يسبح في نهر مثل الدم وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح وهكذا، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق، فذكروا أشياء ثم فسروا له، قال أما الرجل الأول الذي رأيته يشرشر شدقه فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فالرجل الذي يأخذ القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة يصنع به ذلك إلى يوم القيامة هذا عذابه، وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر مثل الدم فذلك آكل الربا هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما النساء والرجال العراة الذين في شبه التنور فأولئك الزنات والزواني هذا عذابهم إلى يوم القيامة. فالمقصود أن أسباب عذاب القبر هي المعاصي، والكفار يعذبون منذ وضعوا ويستمر عذابهم، أما هؤلاء فقد ينقطع العذاب عنهم حسب معاصيهم، ولكن هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث يقول هذا عذابه إلى يوم القيامة، والحديث في هذا كثيرة. نعم. Thank you. ولكننا لكن ولكننا مع ذلك نقول بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة فيما يقول به الدليل على أن جعل العبد باختياره وقدرته يكون الأول قوله تعالى فأتوا حرفكم أنا شئتم وقوله لقرار القبور لا أعلم له ردا فأثبت للعبد اتيانا بمشيئته وإخلاف بإرادته. الثاني توجيه الأمر والنهي للعبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان تدبير ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق. وهو أمر تأثر حكمة الله تعالى ورحمته وفرض الصلاة في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذكر المسيء على إساءته وإثابة الكل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما. والله تعالى منزه عن العبث وفوره. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه وهو يقول ويقول ويدخل ويخرج ويسابق ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك بل يفرق تكريما واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه وبين أن يكرهه عليه بكره. كذلك فرق الشر بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. هذا الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. والقدر يقول أنه على أربع مراتب. المرتبة الأولى الكتابة، المرتبة الأولى العلم، علم الله جل وعلا الأزلي، فإن الله عليم بكل شيء وقد علم وجود الخلق وغيرهم. ثم المرتبة الثانية الكتابة، كتب علمه جل وعلا، فهذا يجب أن نؤمن به أن الله علمه محيط بكل شيء وأنه كتب كل شيء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فدخل في هذا كل شيء حتى ما يكون للإنسان من حركة أو سكون سواء كانت الحركة عن اختيار أو عن غير اختيار. المقصود أنه لا يخرج عن هذا الشيء. المرتبة الثالثة المشيئة، كون الله جل وعلا ما يشاء يوجد وما لا يشاء لا يوجد، فلا يوجد شيء إلا بمشيئته. والمرتبة الرابعة الخلق، فالله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق. هذه المراتب الأربع هي التي يحصل بها الإيمان بالقدر. ثم هذه لا تدلنا أو تقتضي أن العبد مسير كما يقول الناس أو أنه مخير، فالعبد جعل له قدرة واختيار وأمر بما يستطيعه، فهو في الواقع له خياره وله قدرته، والأمر الذي أمر به أمر سهل، فإذا أقدم عليه وفعله فقد فعل ذلك باختياره وقدرته واستحق على ذلك الثواب، وإن أحجم وامتنع فهو امتنع بقدرته واختياره واستحق على ذلك العقاب. فإذن الذين يقولون إن الإنسان إنه مجبر أو أنه هو الذي له الاستقلال عن الله جل وعلا ومشيئته وخلقه كل هذا ضلال، ضلال بين. وهذه المسألة قد ضل فيها طوائف، ولكن هذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ودل عليه أيضا العقل وهو مذهب أهل السنة. ثم استدل على هذا، والأدلة على هذا كثيرة جدا، ولكن قوله مثل فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني بدل هذا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فدليل على أن الإنسان يستطيع يقيم الصلاة، هو الذي يقيمها وهو يأمر بها. وكذلك جميع الأوامر التي توجه إليهم مثل الصوم ومثل الجهاد ومثل غيره، كلها أدلة على أنهم هم الذين يباشرون الفعل. ولو لم يكن يباشر الفعل وكان الفعل مضافا إلى الله كما يقول أهل الباطل، إنه لا يصح توجيه الأمر إليه. وكذلك قوله لو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، يعني أن الخروج أسبابه موجودة عندهم ولكنهم يحجمون عنها ويتركونها. ومن ذلك أيضا كون الله جل وعلا يثني على الذي فعل الفعل باختياره وبقدرته الذي أمر به، وكذلك يذم الذي لم يفعل. فهذه أمور كثيرة جدا وعامة. وكذلك من الأدلة أن الله جل وعلا أرسل المرسلين وكذلك أمر ونهى. لو لم يكن مثلا إنسان مستطيع لامتثال الأمر أو النهي ما صح أنه يوجه الأمر والنهي إليه. وكذلك كون الفاعل يحس بنفسه أنه هو الذي يفعل، فالآكل هو الآكل والقائم هو القائم، يعني بنفسه، ولا يجد إلا أنه يفعل ذلك باختياره وقدرته. كذلك كونه مثلا كوننا أتينا إلى هذا المكان أتيناه باختيارنا، ما في أحد أجبرنا على هذا، وهذا مقدر وواقع بمشيئة الله، وقد علمه الله جل وعلا قبل وجودنا وكتبه، فكل شيء مكتوب. فهذه الدرجات هي التي تكون درجات الإيمان بالقدر، فمن عرفها وأيقن بها فقد آمن بالقدر. وقوله في القدر أن تؤمن به خيره وشره، جعل في القدر خير وشر، ولكن والمقصود بالخير والشر الذي يقع للإنسان، فالإنسان يقع له الشيء الذي يلائمه والشيء الذي يحبه ويفرح به فهذا خير، ويقع فيه الشيء يقع له الشيء الذي لا يريده ولا ويكرهه، مثل مصائب مثل المرض مثل الفقر وما أشبه ذلك، وكل ذلك مقدر يجب أن يؤمن به. نعم. الإنسان قد مثلا يتعلل بالقدر ليبرر فعله ويبرر نفسه من الوقوع في المعصية، فيقول أنا كتب علي ألا أصلي، يقول ما أدريك أنه كتب عليك ألا تصلي، طلعت على اللوح المحفوظ ولكنك ما تريد أن تصلي. ثم قد مثلا يقول أني إذا كان مثلا أنا عبد مكلف بكذا وكذا، فلماذا ما جعلني ربي مختارا للطاعة، جعلني راضي؟ أقول أنت السبب في هذا، فلو أنك مثلا قبلت عن ربك جل وعلا واتجهت إليه وسألته بفقر وحاجة لهداك، ولكن إذا أبيت وأردت أنك أنت الذي تفعل ما تريد فقط بدون أن يكون عليك أمر أو نهي من الله، فهذا دليل على أنك لا تطيع، فاللوم عليه. وقد محتج مثلا بشيء من كتاب الله، أن يقول الله جل وعلا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولم تقتلوهم ولكن الله قتله، ويقول مثلا أنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى، فإن موسى قال ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله جل وعلا إياه، فقال يا آدم أنت أبو البشر؟ الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي كتب الله التوراة له بيده وكلمه بلا واسطة؟ قال: نعم. قال: كم وجدت في التوراة مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى، فقال: ب40 سنة. قال: تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ فحج آدم وموسى 3، يعني غلبه في الحجة. قد يحتج محتج بهذا. فالجواب عن هذا وعن الآية، الآية أولا نقول ليس أصلا ليس فيها دليل، لأن الله جل وعلا نفى شيئا وأثبت شيئا، وقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإذا ذكرنا مثلا السبب في ذلك والقصة نفسها زال الاشتباه نهائيا، وهو أن الله جل وعلا في وقعة بدر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كفا من التراب من الحصبة ويرمي بها نحو الكفار وهم صافون للقتال، فهذا الكف الذي أخذ ذهب إلى عيون الكفار ومناخرهم ودخل فيها، فإيصال التراب والبطحة إلى مناخرهم وعيونهم هذا ليس بمقدور الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا فعل الله. أما حركة اليد أخذ التراب وحركة اليد فهذا فعل، وهذا لم ينفع. قال: وما رميت إذ رميت، فأثبت له الرمي ونفي عنه شيء آخر وهو الإيصال، فيبقى أنه ليس في هذه حجة لهؤلاء المبطلين. أما الحديث فالحديث يدل على الاحتجاج في المصائب، لأن موسى عليه السلام لا يمكن أن يقال أنه لام آدم على الذنب، لأن آدم تاب من الذنب، والتائب من الذنب لا يجوز لومه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، ولو كان اللوم على الذنب لقال له آدم: أنت قتلت نفسك فلماذا تقتلها؟ ولكنه يعرف أن التائب لا يلام، وإنما موسى عليه السلام لامه على المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة، لهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، فأخبره أن هذه مصيبة وقعت، والمصيبة إذا وقعت لا حيلة فيها، فيجب أن يسلم لها وأن يقال هذا قدر، فبخلاف الشيء المستقبل، إنسان مثل يقع في معصية مثل ترك صلاة ولا ترك شيء أمر من الأمور ثم يقول: هذا مكتوب عليه ويبقى عليه، يقول: هذا أنت مبطل، إذا كنت صادق تب، المخرج من هذا التوبة والاستغفار، أما إقدامك على هذا الشيء وبقاؤك عليه ثم تقول إن هذا مكتوب عليه، هذا معناه أنك تريد أن تبرر لنفسك وتتعلل بذلك وتجعل اللوم على القدر، والواقع أن اللوم عليك أنت، فإذن ليس في هذا حجة. أما المصائب التي تقع فنعم يحتج الإنسان ويتسلى بذلك، يقول: هذا شيء كتب وفرغ منه ووقع ولا حيلة فيه، وأنا أؤمن بما قدره الله وأسلم لذلك وأرضى والحمد لله، هذا شأن المؤمن. أما أنه يسخط ويقول: لو فعلت كذا لكان كذا، هذا لا يجوز. المقصود أن هذا ليس للعبد فيه حجة، والواجب عليه أن يسلم لله جل وعلا ويرضى بما قال. أما إذا وقع في ذنب فعليه أن يتخلص منه بالتوبة والاستغفار، وهذا هو المخلص المنجى والمتخلص منه. نعم. أما ما ذكره الله جل وعلا عن المشركين، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. المشركون أرادوا أن يردوا الشرع بالقدر، فقالوا أنت، يقولون للرسول: أتيتنا بالنهي عن الشرك، والشرك وقع بمشيئة الله، وإذا وقع مشيئة الله فهو دليل على أن الله يرضي، وأنت تنهانا، فإذا نهيك ما نقبله ولا وليس بصحيح. هذه حجتهم هكذا. فهذا شيء باطل. الرسول نهاهم عن شيء يستطيعون تركه، وأخبرهم أن هذا باطل، وأنه مسخط لله ومغضب له، وأنه يسبب العذاب، ولكنهم أرادوا أن يبقوا عليه فقالوا هذه المقالة. فهي ليست حجة، ليس قولهم لو شاء الله ما أشركنا يريدون الإيمان بمشيئة الله، بل يريدون البقاء على الشرك، مثل الذي يحتج يقول أنا كتب علي أني ما أصلي فلا أصلي، مثل من يقول كذا، فهذا باطل. نعم. يعني هذا واضح، يعني أن الإنسان أنه أمر بشيء محدد معروف الله يستطيعه، فإذا فعل فهو يفعله بقدرته واختياره، وإذا ترك وأحجم عنه فما ذلك أنه يتركه بالاختيار ويكون ملوما ويستحق العذاب، ويكون الطائع أيضا محمودا يستحق الثواب. فيجب أن يكون العبد يعتبر نفسه عبدا لله جل وعلا، يمتثل أمره، والله ما أمره إلا بالشيء السهل الميسور الذي يستطيعه كل أحد. أما كونه يتعلل يقول هذا ما أستطيعه وهذا كتب علي، يقال له لماذا غيرك آمن، لماذا غيرك يصلي ويمتثل الأمر، وهو مثل قدرته مثل قدرتك، وكذلك إرادته مثل إرادتك، ولكن أردت غير هذا. نعم. هذا أمور ظاهرة، مثلا إنسان يقول أنا يلقي نفسه في النار ويقول هذا مقدر علي، هذا لا يمكن، لا يمكن، لأنه القدرة وله الاختيار ويعرف الخير ويعرف الشر، فالأمر في هذا واضح. نعم. لو قلنا هذا أيضا مثال واضح، ولكن وراء هذا كله أمور أخرى قد لا يدركها الإنسان، وهو أن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهداية الله التي تكون في القلب هي تحبيب الإيمان إليه وتزيينه وتزيين العمل الصالح في قلبه، فقد لا يستطيع الإنسان هذا، فيقول فنقول إن هذا فضل الله، وفضل الله يجب أن تسأله من الله، فهو الذي يحبب الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويكره ضده، يكون المعاصي مكروهة إليه، فإذا لم يسأل العبد ربه هذه الأشياء قد يحرمها وقد لا يستطيع. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، ولكن الله لا يظلم أحدا، إذا عذب أحد فهو يعذبه على عمله الذي يقع باختياره ومقدوره. نعم. السبب أنه يكون قلبه يكون إيمانه ضعيف، ويكون عنده محبة للمعاصي وغيرها، وأنه قد ينشأ فيها، يكون هذا السبب، وكل ذلك من فعله فهو ملوم عليه. نعم. نعم، الشر ليس إليه، يعني أنه لا يضاف إليه لا نسبة ولا خلقا، يعني يقول هو خالق الشر أدبا مع الله، وإلا ما في شيء إلا وقد خلقه الله. ولهذا جاء في الكتاب، كتاب الله وسنة رسوله، الشر على ثلاثة أقسام: قسم يكون داخلا في العموم كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، وقسم يكون محذوف الفاعل مثلما قال الله جل وعلا عن مؤمن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله. أو القسم الثالث أنه يضاف إلى المخلوق كقول الله جل وعلا: من شر ما خلق، يعني شر جعل الشر في المخلوق، وإلا فالله جل وعلا الخالق لكل شيء، وهذا من باب الأدب. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تهجده، في استفتاحه التهجد: لبيك وسعديك والشر ليس إليك، يعني نسبة ولا يقال أيضا خالق الشر، تعالى الله وتقدس. وكل هذا من الأدب مع الله جل وعلا. نعم. يعني أن الأمور التي تقع على خلاف ما يريدها الإنسان ما تكون شر، بل كل شر يقع في الأرض فهو شر نسبي، ومعنى نسبي أنه لمن أصاب فقط، وقد يكون خيرا للآخرين الذين، مثلا الشمس حارة وقد تصيب الإنسان وقد تمرضه وقد يموت، ولكن لو حبست عن الناس فسدت حياتهم كله، يكون شر. وكذلك الريح، وكذلك المطر، ينزل المطر قد يغرق بعض الناس وقد يؤذي بعض الناس، ولكنه خير للعباد وللبهائم وغيرها، وهكذا كل ما يقع. أما الأمور الخاصة مثل الحدود التي تقام على الزانية والسارق أو ما أشبه هذا، فهذه بالنسبة إليه هي خير في الواقع، ليست شر، لأنه لا يجمع له بين عذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إلا أن يكفر ويعاند. فالمقصود أن كل شر يقع في الأرض فهو له أوجه تكون خير، لأن الله عليم حكيم، ويأتي بالأشياء التي قد تكون نماذج وفيها أيضا عظات لعباده وفيها حفظ لهم أيضا. نعم. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر ووصف ربه جل وعلا، هذا أمر ثمرته ونفعه وجدواه ظاهر جدا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا من طمأنينة النفس، وفيه أيضا الخير الذي يتبع هذا كثيرا. أما في الآخرة فالأمر فيه واضح، فإنه لا يدخل الجنة التي أعدت لبعض عباده التي يقيمون فيها أبد الآبدين في سعادة لا قد لا يتصورها إلا بالعمل الصالح بهذه العقيدة التي يعتقدها. ولهذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني هذا شامل لكل من يكون عاقلا فيفعل ذلك سواء كان ذكر أو أنثى. وقوله وهو مؤمن هذه جملة حالية، يعني أنه يعمل على الإيمان بالإيمان الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحيي حياة طيبة، والحياة الطيبة تكون في الدنيا وفي الآخرة. نعم. من ثمرات الإيمان بالملائكة أولا شكر الله لأنه وكل بهم ملائكة عظام كرام، وإن عليكم لكاتبين كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قوله كراما كاتبين إنه كرم عند الله جل وعلا وجعلهم حافظين لهم، وكذلك قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ومن ذلك ذكره جل وعلا أنهم يستغفرون للمؤمنين، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله. والملائكة خير كلهم، ويأمرون بالخير ويدعون لأهل الإيمان بالخير، ولكنهم من خيرهم أيضا أنهم يعذبون الكافرين ويهلكونهم بأمر الله، وكل شيء يفعلونه فهو بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفترون عن العبادة، سواء العبادة التي تكون بعبادة خاصة من تسبيح وتكبير وتهليل وسجود وركوع وقيام، أو من امتثال أمره الذي يتعلق بعباده. فالإيمان بهم يثمر ثمرات طيبة حسنة من محبتهم ومن مطالعة فضل الله جل وعلا ونعمته علينا. نعم. نفس الشيء الذي مضى من ثمرات الإيمان بالكتب، يعني مطالعة رحمة الله جل وعلا وعنايته بعباده، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكنها رحمته وفضله وإحسانه، وكذلك ظهور حكمته في كونه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة، وهو رحمة أيضا، وذلك رحمة. وكونه شرع لنا شيئا سهلا ميسورا مناسبا لحياة الناس ولا يحول بينهم وبين مصالح الدنيا، وكذلك وجوب شكره أنه يشكر لأن شكر المنعم واجب. نعم. هذا مثل ما سبق أنه من ثمرات الإيمان بالرسل الإنسان الذي يصبر حالهم ويصبر سيرهم، يعرف كيف مارسوا أمورا وعانوها شدائد في سبيل مصلحة الناس مصلحة العباد، وكيف نصحهم وشاد العباد بذلك، وكل هذا بأمر الله، وهو يعود كله إلى الله جل وعلا، فهو المحسن الذي كلفهم بهذه الأمور عباده أنهم يعانون ما يعانون لإبلاغ الحق وإيصاله إليهم ودفع الشر. ولهذا يقول جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. جعله بهذه الصفات رأفة منه جل وعلا ورحمة لعباده. وكذلك الله جل وعلا أوجب محبة من يحبه، فكل من يحب الله فيجب أن تحبه، وكل من كان أكثر حبا وأقرب إلى الله وجب أن يكون محبته أكبر وأتم. وهذا من محبة الله جل وعلا ومن أمره ومن الإيمان به. فأفضل الناس أفضل الخلق هم الرسل، ولهذا كانت محبتهم وموالاتهم أمر واجب. وضد ذلك أن يتبين لك الباطل وتكرهه وتبغضه وتحذر أن تقع فيه، كل ذلك يأتي بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهو برحمة الله جل وعلا. نعم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولاً الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفاً من عقاب ذلك اليوم. ثانياً تسوية المؤمن عما يفوتكم من نعيم الدنيا ومتاعها بما يفوتك من نعيم الآخرة وثوابها. يعني هذا شيء من الثمرات، وليس هو الثمرات، الثمرات أكبر من هذا وأعظم وأكثر. ولكن إذا علم الإنسان أن هناك جنة ونار، فإن كان مثلا عاقلا مؤمنا حرص كل الحرص على النجاة من النار والدخول في الجنة، وعمل كل ما يستطيع بهذا. ومن ذلك ومن أهمه معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة ومن العمل الخالص الذي يعمله، وكذلك دعوة دعاء الله جل وعلا واللجوء إليه والرغبة بأنه يجعله مسلما وأن يميته على الإسلام يرزقه الاستقامة عليه. ثم إذا كان مثلا قد أصيب في هذه الدنيا بإما فقر وإما مرض، وهذا لابد منه، الدنيا لا يمكن تصفي لأحد، فلا بد من المصائب، فإنه يتسلى بأنه يرجو أنه يكون في الجنة. وإذا دخل الجنة نسي كل شيء. قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان يوم القيامة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يسأل: هل مر بك شدة قط؟ هل من رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما رأيت شدة قط. وهذا معناه، ما هو يحلف وهو يكذب، ولكن نسيت الأمور أمام ما يشاهد وما هو فيه. وضد ذلك من كان من أهل النار، إنه يؤتى بالرجل من أهل النار فيغمس بالنار غمسة ثم يقال: لا هل رأيت نعيم قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: كلا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. وهو من أنعم الناس في الدنيا من أهل الكفر، مع ذلك ينسى. فهذه الأمور شيء من الثمرات. نعم. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند ذكر الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس والطمأنينة القلب، لأنه متى علم ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس والطمأنينة القلب ورضي القضاء الله. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا طلب الإبداع من نفسه لحصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله لما في هذه ثمرات الإيمان بالقدر. قل أولا الاعتماد على الله جل وعلا، لأنه مطالع أن كل شيء بيده جل وعلا، وأنه لا يقع شيء إلا بإرادته وتقديره ومشيئته وخلقه. الثاني أنه إذا تحلى بهذا وعلم أنه هذا شيء لا بد منه وأنه بتقدير الله، أنه يرتاح ويأنس ويطمئن ويذهب عنه الأسف وكذلك القلق الذي قد يصيب بعض الناس الذي لا يؤمن بهذا. فالإيمان بالقدر فيه راحة عظيمة لمن يؤمن به، ولو أصيب بأي مصيبة فإنه يقول الحمد لله هذا الشيء قدره الله ولا بد منه، لأن الله جل وعلا كتب هذا قبل وجودي ولا بد منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في وصيته: اعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا هذا. فالأمر كله بيد الله وهذا تقديره. ثاني أنه لا يعجب بنفسه ويقول أنا فعلت وأنا وأنا، هذا يكون من النقص. يجب أن يكون اعتماده على ربه دائما، وإذا حصل له شيء من الخير أن يضيفه إلى ربه ويشكره عليه، وإذا حصل له شيء من الأمور المكروهة يجب أن يقول هذا بذنبي وأصبت به والحمد لله، وهذا يكون أيضا خيرا لأنه يكون أيضا كفارة. وكذلك كونه إذا علم هذه الأمور كلها أنها من عند الله جل وعلا أيضا يعلم أنه خلق من خلق الله وعبد عباد الله تجري عليه أحكامه وأقداره، فيسلم ويرضى لهذا ويذهب عنه قلق الذين لا يؤمنون بهذا وسخطهم. لأن الإنسان من هؤلاء قد يقع في أمر شديد فتجده يخمش وجهه أو يضرب وجهه أو يصيح أو يتكلم كلاما لا يجدي شيء، ثم فيما بعد يندم على ذلك، ولكن هيهات انتهت القضية. فتبين أنه عنده الانزعاج والقلق الذي لا يفيد شيء بل يضره ولا ينفعه. فلهذا يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني من قبل أن نخلق هذه النفس التي أصيبت بهذا هذه المصيبة. كذلك يقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية القلب إذا آمن بالله، يعني كما جاء عن السلف في هذا قال: إذا علم أن المصيبة من عند الله فرضي بها وسلم هدى الله قلبه، أورثه إيمانا على إيمان وطمأنينة. وهذا يكفي العبد إذا تحلى بهذا وعلمه. نعم، اختم الكتاب. صلى الله عليه وسلم.